إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون. في هذه الأيام تشتعل بين جوانح أهل الأذواق نيران الأشواق إلى الأقطار الحجازية، وفي هذه الأيام تخفق القلوب إلى هاتيك البطاح القرشية. في هذه الأيام يجتمع المرء بإخوانه الذين أتوا من كل فج عميق، مهللين ومكبرين ومسبحين وخاشعين وخاضعين، شعارهم توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين، قائلين بصوت يرقق القلوب ويرضي علام الغيوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولهذا يقول ابن القيم، ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن البلاد وخيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الاتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلون إلا متواضعين متخشعين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعل قصده ومكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولم يكن البلد الأمين خير بلاد وأحبها إليه لما جعل عرصاتها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها وأقسم به في كتابه موضعين: وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، وصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، يعني يذهبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطنا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقته في لذا الأكباد والأهل والأحباب والأوطان. فالمتألق مقدما ما بين يديه من أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله وهو يستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيم المتحلية وترفيههم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. انتهى كلامه رحمه الله. كيف لا يشتاق الإنسان إلى أظهر البقاع، أفضل الأسقاع بمكة نور يهز الشعور وينطق كل فتى أخرص، يجاذب قلبي إليها الهوى، ففي غيرها القلب لم يأنس، وبيت العتيق لنا قبلة نفديه بالنفس والأنفس. فأي موضع تشتاق إليه، تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه الأشباح، لا تمل من زيارته ولا تكل من تكراره. هو هذا استجابة الدعوة، فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم. فالمشتاقون لا يشغلهم عنه شاغل ولا يقعدهم عنه متاعب السفر وعناء التعب. أحد من الناس، أيها الناس الحجاج، يفيدون من كل مسلك وفجاج، يحدوهم الشوق ويروق لهم الذوق. جعل الله فيه جاذبية ونزعة إيجابية، فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم. يقول ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، لكن قال من الناس فاختص به المسلمون، فليس أحد من أهل الإسلام إلا ويحن لي إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. كيف لا يشتاق الحجاج وفيه تسكب العبرات وتقال العثرات وترتفع الأصوات بالدعوات ويقضى فيه الحاجات وتنكشف الملمات وتتلاشى الخلافات وتزول الهموم والغموم الهموم والمكدرات وتغفر الذنوب والزلات وترفع فيه الدرجات. موسم عظيم واجتماع كريم، موسم من مواسم الآخرة وتجارة رابحة. كم في الحج من الذل والإخبات والانكسار والاشتياق ولذة المناجات والافتقار. كم لله من عفو وتجاوز وصفح وقبول وجوائز. ألا تشتاق النفوس؟ ألا تلين القلوب؟ قلوب المحبين تعلقت ببيت محبوبهم، وكلما ذكر لهم حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. حكي أن امرأة دخلت مكة فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها: ألا ترينه؟ فلما لاح لها قالوا لها: هذا بيت ربك. فأسرعت وألصقت جبينها في الحجر الأسود، فما رفعت عنه إلا ميتة من غلبة الشوق. ونادى بنا حادي البشارة والهنى: فهذا الحما هذا تراه قشيناه. وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه. فضجت طيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كانت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. هناك أيها الإخوة تشعر بلذة كبرى حين ترى الناس قد أفاضوا إلى بيت كسي بالمهابة والإجلال، وعند رؤيته رفعوا أصواتهم بالتكبير للكبير المتعال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هناك في الأماكن الطاهرة، هناك في البقاع المقدسة، هناك في المشاعر الباهرة، هناك عند الكعبة المشرفة. قف وتأمل وتفكر وتدبر وانظر شعار الإسلام وعز الإيمان وتساوي الناس، فترى الغني والفقير والكبير والصغير والعزيز والذليل والحر والعبد والقوي والضعيف والأمير والمأمور والمرأة والذكر على اختلاف في الطبقات ألوان في الجنسيات. في هذا مصري وهذا هندي وهذا جاوي وهذا رومي وهذا شامي وهذا عراقي وهذا سوري وهذا سعودي وهذا يماني، وهكذا على حد سواء في مكان واحد ومشعر واحد وصفة واحدة، معبودهم واحد متبوعهم واحد، الكل سواء. لا فضل لأحد على أحد ولا سلطان لأحد على أحد. يحدوهم الإيمان ويجلبهم الشوق وطاعة الرحمن. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها ألا تتقدم. في البلد الحرام أيها الأحبة ترتفع الأصوات والضجيج ويلهج الحجيج. هناك إحسان الظن بالله، تظهر محبته وخوفه ورجاؤه. يقول عبد الله المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة عند غروب الشمس وهو جاث على ركبته وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. والفضيل بن عياض نظر إلى نشيج الناس عشية عرفة وبكاءهم، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا يعني السدس درهم أكان يردهم؟ قالوا: لا. فقال: والله للمغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بدانق. في الحج موقف أكبر وأعظم موقف في الإسلام لا نظير له ولا شبيه لمثل. أكبر مشهد شهدته البشرية هو يوم عرفة، مشهد رهيب وموقف جليل وزمان عظيم. ومن خصائص أنه ليس يوم من الأيام أكثر من أن يعتق الله من النار من يوم عرفة. يوم المباهات، يوم التجاوز، يوم رفع الحاجات، يوم الكرم والجود، يوم العطاء الممدود. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، وذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به مملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم أبر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. وما روي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم، ولو ذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث التربع أيضا ويلطم لما تعاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. فيوم عرفة يوم مهيب كان حكيم حزام يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة ومئة رقبة فيعتق رقيقه ويصيح الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. فالسلف لهم أحوال ومواقف تهز الجبال شوقا وقربا من الكبير المتعال. كان أنس إذا أحرم فما تسمع منه كلام الله إلا ذكر الله حتى يحل. وكذلك قاضي شريح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين وأن يرحمنا برحمته إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.